السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هذا مسجد هذه هيشات كهيشات الأسواق. اجلس. اخوتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أهد قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. جاءنا فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا وشكر الله سعيه من هذه الخطوات الطويلة ليسمعكم كلام الله وكلام رسوله ثم كلام العلماء. فماذا فعل هذا العلم في قلوبكم؟ اخوتي، وقفة لنتساءل، ما الذي جاء بك؟ لماذا جئت الى هنا؟ لطلب الإجازة؟ وماذا ستصنع بها؟ هذه هي البطاقة التي ستطيش أمامها سجلات ذنوبك. صححوا نيتكم يا أهل الحديث. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صححوا نيتكم واعلموا أن هذه المجالس مجالس بركة. هذه المجالس طريقة سلفية في تربية المتعلمين، أن تتلقى من شيخك فتأخذ من سمته وأن تتعلم من صمته قبل كلامه. وكما قال أم الإمام مالك توصيه: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل وجدت لها أثرا في قلبك، وإلا فلا تعود، وإلا فلا تعود. إخوتي، إن الله ينظر إلى قلوبكم. وقد سئل أحد السلف: ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ فقال: أن يطلع الله على قلبك فيرى، فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. أيا ترى أخي، والله مطلع الآن على قلبك، ينظر إلى قلبك، ماذا يرى الله الآن في قلبك؟ ماذا يراه؟ وإذا كنت أنصح نفسي وإياكم بالإخلاص، فقد قالوا: الإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. هل تعرف كيف تفتح عين قلبك لتراقب ربك؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ وكيف تغمض عين قلبك فلا ترى المخلوقين ولا تلاحظ رؤية البشر؟ إخوتي، إن هذا العلم كما قال الحسن: العلم علمان، علم على اللسان، وهذا حجة الله على ابن آدم، فإذا رسخ في القلب نفع. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. لا أريد أن آخذ من وقت الشيخ ووقتكم، فوقتكم ثمين، وما تسمعونه أثمن من هذا الذي أقوله، ولكن إنما هي كليمة لأني أحبكم في الله، عليكم حريص، ولكم ناصح أمين. أخلصوا نيتكم. الله يرى قلوبكم، الله يلاحظ، الله جل جلاله ينظر إلى قلوبكم ويعلم ما أنتم عليه وما سيكون منكم مستقبلا. فاتقوا الله وأخلصوا نيتكم في عملكم هذا، وأحضروا قلوبكم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وسأسمع معكم من الشيخ شيئا لأتتلمذ عليه، جزاه الله خيرا.